بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: فصل. فروض التيمم خمسة. أظن هنا وقفنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فروض التيمم خمسة. المعنى أن فروض التيمم أي أركانه، عفوا، المعنى أن فروض التيمم أي أركانه، أركانه بالنصب، لأنه عطف بيان لفروض، أن فروض التيمم أي أركانه، صح، قاعدة تشفي العليل والعلل ما بعد أي عطف بيان أو بدل. المعنى أن فروض التيمم أي أركانه التي هي أجزاء ماهيته خمسة. الأول: نقل التراب. النقل التحويل. والمعنى أن الأول من فروض التيمم تحويل التراب من الأرض أو نحوها إلى العضو الممسوح. الثاني: النية. لما قال للعضو الممسوح، ما هو العضو الممسوح؟ الوجه، تمام. قال: الثاني النية. المعنى أن الثاني من فروض التيمم نية استباحة ما يفتقر إلى تيمم كالصلاة ومس المصحف. ثم إن نوى استباحة فرض الصلاة استباح بالتيمم فرض الصلاة ونفلها وغيرها من مس مصحف ونحوه، أو استباحة الصلاة أو الطواف أو صلاة الجنازة استباح ما عدا فرض الصلاة العين إلا خطبة الجمعة عند الرملي، خلافا لابن حجر، أو استباحة مس المصحف أو نحوه استباح ما عدا الصلاة، ما عدا الصلاة والطواف. انتبه معي، هنا ثلاث مراتب، نمسح هذا. هنا ثلاث مراتب: النية في التيمم لاستباحة إذا كانت النية للتيمم لاستباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف، هذه الحالة الأولى. المرتبة الثانية: إذا كانت النية في التيمم لاستباحة نفل الصلاة أو نفل الطواف أو صلاة الجنازة أو الصلاة فقط، هكذا تيمم ناويا استباحة الصلاة فقط، الصلاة. مرتبة الثالثة: لو أنه تيمم ناويا استباحة نحو مس المصحف مما ليس صلاة أصلا، تمام، كنحو مس المصحف، وإذا كان مثلا جنب كنحو قراءة القرآن، أو نكتب مثال آخر: قراءة القرآن للجنب. انتبه معي، لو أنه عندما تيمم نوى بالتيمم استباحة فرض الصلاة، فإنه يستبيح فرض الصلاة وله أن يفعل ما شاء من هنا. تمام؟ وله أن يفعل ما شاء من هنا. إذن أنا إذا تيممت ناويا استباحة فرض الصلاة، أصلي فرضا واحدا، أفعل ما أريد من النوافل من هنا، أفعل ما أريد من هنا. أنا إذا تيممت نويت فرض الطواف، أفعل فرضا واحدا سواء الذي نويته أو غيره، فرض واحد المهم. يعني أنا تيممت ناويا أطوف طواف فرض، تمام؟ فلي أن أطوف طواف الفرض، ولي أن أصلي صلاة فرض، ما في مشكلة، ولي أن أفعل ما أريد من هنا حتى إن جمعت بينها ما في مشكلة، ولي أن أفعل ما أريد من هنا. هذا متى؟ هذا في الحالة الأولى، إذا نوى شيئا من القسم الأول، هذا سنسميه القسم الأول. لكن لو أنه تيمم ناويا نفل الصلاة، فليس له أن يصلي صلاة فرض، وليس له أن يطوف طواف فرض. لو أنه تيمم ناويا نفل الطواف، فليس له أن يصلي صلاة فرض ولا طواف فرض. لو أنه تيمم ناويا أن يصلي صلاة الجنازة، فليس له أن يصلي صلاة فرض ولا أن يطوف طواف فرض. لو أنه تيمم ناويا الصلاة، فليس له أن يصلي صلاة فرض ولا طواف فرض. ماذا يفعل؟ يفعل ما شاء من هنا ومن هنا، يفعل ما شاء من الرتبة من القسم الثاني أو القسم الثالث. تمام؟ طيب لو أنه تيمم ناويا استباحة مس المصحف، هل له أن يصلي؟ ليس لك أن تصلي. فلو قصدت شيئا من القسم الثالث، ليس لك أن تفعل شيئا من القسم الثاني ومن باب أولى من الأول. وإذا قصدت شيئا من القسم الثاني، فليس لك أن تفعل شيئا من القسم الأول. فهم ولا لا؟ جيد. إذن هي كم مراتب؟ ثلاث. من نوى شيئا من القسم الأول فله أن يفعل ما شاء من القسم الثاني والثالث. من نوى شيئا من القسم الثاني فله أن يفعل ما شاء من الثالث، لكن لا يفعل شيئا من الأول. من نوى شيئا من القسم الثالث فليس له أن يفعل شيئا من القسم الثاني ومن باب أولى من القسم الأول. هذا إجمالا. بعض الأشياء حصل فيها خلاف، هل هي من القسم الأول أو هي من القسم الثاني، مثل خطبة الجمعة، واضح؟ وسيذكر الخلاف بعد قليل، نترك حتى نقرأ الخلاف ثم نأتي للسبورة. قال هنا: المعنى أن الثانية من فروض التيمم نية استباحة ما يفتقر إلى تيمم كالصلاة ومس المصحف. قال: ثم إن نوى استباحة فرض الصلاة، هذا من أي قسم؟ الأول. استباح بالتيمم فرض الصلاة ونفلها وغيرهما من مس المصحف. شوف، استباح ما شاء من فرض الصلاة من القسم الأول، ونفلها من القسم الثاني، ونحو مس المصحف من القسم الثالث. أو استباحة، إيش تقدير الكلام؟ أو نوى استباحة الصلاة. شوف، الصلاة فقط، تمام؟ أين هو؟ هنا. أو استباحة الطواف، الطواف فقط بدون فرض، هنا، تمام؟ أو صلاة الجنازة، استباح ما عدا فرض الصلاة العيني، يعني يستبيح ما شاء إلا هذا، إلا فرض الصلاة العيني، وإلا فرض الطواف العيني طبعا، إلا فرض الصلاة وفرض الطواف، تمام؟ إلا خطبة الجمعة عند الرمل خلافا لابن حجر. خطبة الجمعة، خطبة الجمعة العلامة الرملي يجعلها من القسم الأول. خطبة الجمعة، جمعة عند الرملي من القسم الأول، عند ابن حجر من القسم الثاني، حصل فيها خلاف على كلام العلامة بن حجر. لو نويت استباحة، تمام، لو نويت استباحة خطبة الجمعة فليس لك أن نعم، وعلى كلام الرملي لك، تمام، انظر ماذا قال. قال استباح ما عدا فرض الصلاة العين إلا خطبة الجمعة عند الرمل خلافا لابن حجر. نعم. ثم قال أو استباحة مس المصحف ونحوه. هذا القسم الثالث الآن. تيمم ناويا استباحة مس المصحف، ناويا قال هنا ونحوه، ناويا قراءة القرآن الجنب، هذا مثال لقوله نحوه. استباح ما عدا الصلاة والطواف، استبيح أي شيء إلا الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا، وإلا الطواف مطلقا فرضا أو نفلا. لكن أمور أخرى يعني مثلا مس المصحف، حمل المصحف، المرأة تستبيح تمكين الحليل، ما في مشكلة، واضح. لكن صلاة طواف لا، هذا متى؟ إذا قصد بالتيمم استباحة مس المصحف، استباحة قراءة القرآن للجنوب ونحو ذلك. تمام. قال هنا، قال رحمه الله وإذا قال نويت استباحة ما يفتقر إلى تيمم، هكذا قال نويت استباحة ما يفتقر. ما معنى ما يفتقر؟ ما يتوقف، ما يحتاج إلى تيمم. تمام. نزلت نيته على أدنى المراتب. إيش أدنى المراتب؟ ثالث. فلا يستبيح صلاة مطلقا لا فرضا ولا نفلا، ولا يستبيح طوافا مطلقا لا فرضا ولا نفلا. قال وإذا قال نويت استباحة ما يفتقر إلى تيمم نزلت نيته على أدنى المراتب. ثم قال ولا بد من قرن النية بالنقل مع استدامتها إلى مسح شيء من الوجه. ولا بد من قرن النية بالنقل مع استدامة النية إلى مسح شيء من الوجه، فتبطل، أي فتبطل النية إذا عزبت، أي إذا غابت، فتبطل النية إذا عزبت قبل مسح شيء منه، أي قبل مسح شيء من الوجه. فإن استحضرها عنده كفت عند الرمل خلاف لابن حجر. انتبه معي الآن، مسألة دقيقة. عندما أخذت التراب نويت، لابد أن تكون النية موجودة عند أخذ التراب وتستمر عند الرفع إلى المسح. ممكن نقول في ثلاثة مواضع: عند أخذ التراب، وعند الرفع، وعند المسح. طيب لو أنها عند أخذ التراب النية موجودة، فلما رفعت غابت النية، تمام؟ فلما مسحت تذكرتها عند المسح، فهنا وجدت في كم موضع؟ في موضعين. هنا حصل خلاف عند ابن حجر، هذا لا يجزئ، لأنها عند الرفع عند حركة اليد غابت، عند الرملي يجزئ، المعتبر عنده عند أخذ التراب وعند المسح، وإن غابت فيما بين ذلك. هذه الحالة الثانية. الصورة الثالثة: لو كانت النية عند أخذ التراب موجودة وعند الرفع والمسح غائبة، هذا لا يجزئ. عند أخذ التراب النية موجودة، عند الرفع والمسح غائبة، هذا لا يجزئ. إذن كم صارت حالات؟ ثلاث حالات. حالة الأولى النية موجودة عند أخذ التراب وعند الرفع لليدين وعند مسح الوجه، هذا يجزئ بلا خلاف. حالة الثانية النية موجودة عند أخذ التراب وعند الرفع غابت، وعند المسح النية موجودة، يجزئ عند من؟ يجزئ عند الرمل خلاف لابن حجر. الثالثة عند أخذ التراب النية موجودة، عند الرفع والمسح النية غائبة، هذا لا يجزئ. انظر ماذا قال: ولا بد من قرن النية بالنقل مع استدامتها إلى مسح شيء من الوجه، فتبطل إذا عزبت قبل مسح شيء منه. هذا إشارة إلى الحالة الثالثة. تمام. شوف لما قال ولا بد من قرن النية بالنقل مع استدامتها إلى مسح شيء من الوجه، هذه الحالة الأولى التي ذكرتها لك. ثم ذكر الحالة الثالثة، قال فتبطل النية إذا عزبت قبل مسح شيء منه، هذه الحالة الثالثة. فإذا استحضرها عنده، عند إيش؟ عند مسح شيء من الوجه، ها؟ كفت عند الرملي، عند الرملي تكفي، خلافا لابن حجر القائل بأنها لا تكفي. أرجو أن يكون واضحا. تمام. بالنسبة مسألة قبل هذا في مسألة خطبة الجمعة. نعم. قال هنا أما إلا خطبة الجمعة عند ظني لفظ ابن هجر. فلماذا القاصة جعل هذا خطبة الجمعة في مرتبة ثانية؟ أصل نعم أصل الخلاف في هذا يعود إلى مسألة الخطبتين، هذه مسألة خلافية، هل الخطبتين لهما أحكام الركعتين أو لا؟ بعض فقهاء الشافعية يقول إن صلاة الجمعة عبارة عن صلاة ظهر قصرت، فتنزل الركعة الأولى والثانية من الظهر بمنزلة الخطبة الأولى والثانية، فتكون الخطبتان بمنزلة ركعتين وركعتا الجمعة بمنزلة الثالثة والرابعة. ولذلك أعطوا حكم الصلاة في الخطبة، فاشترطوا على الخطيب أن يكون ساترا للعورة، واشترطوا على الخطيب أن يكون متطهرا، فلو خطب وهو محدث قالوا لا تصح خطبته، واشترطوا على الخطيب أنه يكون متنزها عن النجاسة في ثوبه وبدنه ومكانه مثل الصلاة. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن الخطبة الأولى والثانية أعطيت بعض أحكام الصلاة. الآن هنا هل نجعل الخطبة بمنزلة الصلاة فهي من القسم الأول التي هي صلاة فرض، أو نجعلها من القسم الثاني؟ واضح هذا مستند الخلاف. نعم أحسنتم. قال هنا ويكفي، انتبه الآن في الصورة الثانية التي ذكرتها لك في النقل، النية أين موجودة؟ عند أخذ التراب، صح؟ عند أخذ التراب، فلما رفع غابت النية. طب لما غابت النية هل يلزمه أن يأخذ ترابا جديدا؟ نقول لا يلزمه، يكفي فقط أنه يجدد النية ويمسح بنفس التراب السابق، تمام؟ فقال هنا ويكفي تجديد النية إذا أحدث بعد النقل وقبل المسح، سواء أحدث أو غابت النية نفس الكلام. يعني لو أخذ تراب وبعد ما أخذ التراب وقبل المسح أحدث، تمام؟ يكفي فقط أنه يجدد النية ولا يلزمه أخذ جديد. لو أنه أخذ تراب وبعد أخذ التراب غابت نيته، يكفي فقط أن يأتي بنية جديدة ولا يلزمه أخذ جديد للتراب في الحالتين. فقال ويكفي تجديد النية إذا أحدث بعد النقل وقبل المسح. الثالث مسح الوجه، المعنى أن الثالث من فروض التيمم مسح الوجه، وقد عرف حده في الوضوء أي حد الوجه، ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر وإن خف بل ولا يندب، بخلاف الوضوء ففيه تفصيل إذا كان الشعر خفيفا إذا كان الشعر كثيفا غير ذلك. قال ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر وإن خف بل ولا يندب. الرابع مسح اليدين مع المرفقين، المعنى أن الرابع من فروض التيمم مسح اليدين مع المرفقين، هذا هو الجديد المعتمد، والقديم أنه أي المسح إلى الكوعين فقط، واختاره الإمام النووي لقوة دليله، فإن دليله حديث عمار قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تفعل هكذا، فضرب يديه فمسح بهما وجهه وكفيه هكذا، واضح؟ فدليل القديم قوي مخرج في الصحيحين، ولذلك اختاره الإمام النووي رحمه الله. ودليل الجديد حديث ابن عمر جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فقال هنا وكيفيته أي كيفية المسح، فالضمير في قوله كيفيته يعود إلى المسح، تمام؟ هذه الكيفية التي ذكرها مندوبة ليست واجبة. قال وكيفيته أن يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام، هذه أصابع اليسرى سوى الإبهام يضعها على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بهذا الشكل، تمام؟ بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى، يعني ما تكون هكذا، لا هكذا، لا تخرج أنامل اليمنى، هذه أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى، هذه مسبحة اليسرى. أستاذات يمكن أن تنظروا، واضح ولا لا؟ بهذا الشكل، تمام؟ بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى، هكذا، تمام؟ ثم قال ويمرها على اليمنى، أي ويمر اليسرى على اليمنى بهذا الشكل، تمام؟ فإذا بلغ الكوع هنا قبض، فإذا بلغ الكوع قبض، ينزل ينزل ثم هنا يقبض بهذا الشكل، تمام؟ قال فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها على اليمنى. قال فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق بهذا الشكل، تمام؟ إلى المرفق. ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع بهذا، هكذا، تمام؟ وتبقى هذه مرفوعة، هذه تبقى مرفوعة، تمام؟ ويمرها عليه رافعا إبهامه، هكذا. فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى هذه على إبهام اليمنى، هذا لماذا؟ حتى يحصل الاستيعاب، تمام؟ بطريقة أسرع، هكذا ثم هكذا، هنا يضم ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا، واضح؟ ثم العكس هنا في الثانية، هكذا. لاحظ معي، أنت عندما تصنع هنا أنت تضرب هكذا، صح؟ التراب الذي هنا يبقى كما هو، التراب الذي هنا يمسح به بهذا الشكل، هكذا ثم هكذا، هذا ما زال التراب كما هو، بعد ذلك تمسح بهذا. مرة أخرى تضرب ثم هكذا بهذا الشكل، هنا إلى هنا، ثم هذا ما زالت مرفوع الإبهام هكذا، ثم هذه بهذا الشكل، واضح ولا لا؟ نعم. ما في الكوع سهل فقط، هكذا مسح فقط، مسح عادي ما فيها شيء. نعم. قال ثم يفعل باليسرى كذلك، أي كما فعل باليمنى يفعل باليسرى، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا، هكذا. بعد ما يصلح مثل ما ذكرت لكم، يفعل مثل ما ذكرت لكم، بعد ذلك يندب له أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى. قال لتأدي فرضهما بضربهما بعد الوجه، انتبه معي. قال ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا، هذا ندب. لماذا ندب؟ لماذا هذا غير واجب؟ قال لأن هذا الواجب قد حصل عندما ضربت، نعم، قد حصل الواجب. قال ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا لتأدي فرضهما بضربهما بعد الوجه. أرجو أن يكون واضحا هذا. إذن الكيفية الكاملة كالتالي: يضرب ثم يمسح اليد اليمنى بهذا الشكل، ثم يمسح اليد اليسرى بهذا الشكل، ثم الراحتين معا، واضح؟ قال رحمه الله: الخامس الترتيب بين المسحين. المعنى أن الخامس من فروض التيمم الترتيب بين مسح الوجه ومسح اليدين، سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر. فلو لم يرتب بأن مسح اليدين ثم الوجه صح مسح الوجه فقط، يعني لو أنه ابتدأ بمسح اليدين ثم مسح الوجه بعد اليدين يصح مسح الوجه، أما الذي قدمه فهو لغو، وهذا شأنه شأن الوضوء، كما لو أن الإنسان في الوضوء بدأ فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فالذي يصح له الوجه فقط، أما غير ذلك لا يصح، لأن غيره وقع في غير موضعه، تمام؟ وبالتالي نقول صح له الوجه. إيش يفعل الآن؟ يغسل يديه، يمسح رأسه، يغسل رجليه، ولا يلزم أن يعيد غسل وجهه مرة أخرى، هذا المقصود. فقال رحمه الله: المعنى أن الخامس من فروض التيمم الترتيب بين مسح الوجه ومسح اليدين، سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر. فلو لم يرتب بأن مسح اليدين ثم الوجه صح مسح الوجه فقط، ولا يجب الترتيب بين النقلين لكنه يسن. يعني لو أنه أخذ أولا ضرب باليد اليمنى أولا ثم ضرب باليسرى ثم مسح الوجه باليسرى، الآن هو من حيث المسح رتب لأنه مسح الوجه أولا، لكن من حيث النقل ما نقله متأخرا وهو تراب اليسرى مسح به أولا، لا يشترط الترتيب في النقل، الشرط هو الترتيب في المسح، واضح؟ أما الترتيب في أخذ التراب لا يشترط، أرجو أن يكون واضحا. قال رحمه الله: وسكت المصنف عن سنن التيمم وهي كثيرة، منها السواك كالوضوء، ومحله قبل النقل أي قبل نقل التراب، والتسمية أوله، وتقديم اليمنى على اليسرى أي من اليدين فقط، أما في الوجه فيمسحه دفعة واحدة. قال: والموالاة أي بين مسح الوجه ومسح اليدين، ويقدر الممسوح مغسولا. واضح؟ إيش معنى الموالاة؟ نحن قلنا في الوضوء الموالاة أنك تمسح العضو الثاني قبل أن يجف الأول. طيب ما هي الموالاة في التيمم؟ نقول أن تمسح العضو الثاني وهو اليدان قبل أن يجف الأول، ما في ماء أصلا حتى يجف، ها؟ لكن يقدر لو كان ماء، لو كان غسل بالماء فكم المدة؟ هذا معنى قوله: ويقدر الممسوح ويقدر الممسوح مغسولا، ويقدر الممسوح مغسولا. قال رحمه الله: وتخفيف التراب من كفيه، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أخذ التراب يضرب إحدى كفيه بالأخرى، وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعد أخذ التراب ينفخ كفيه حتى يخفف التراب. قال: وتفريق أصابعه في الضربتين، ولذلك قال لك في الزبد: وسن تفريج وأن يبسمل، تفريج بين الأصابع. قال: والتوجه للقبلة أي حال التيمم، وكل ما يمكن مجيئه هنا من سنن الوضوء غير التثليث، فالتثليث مستحب في الوضوء لكنه لا يستحب في التيمم. قال رحمه الله تعالى: فصل. عبر مبطلات التيمم ثلاثة، بسم الله، عبر بالمبطلات دون النواقض تبعا للأصحاب، فإنهم عبروا بها، أي عادة كثير من فقهاء الشافعية أنهم في الوضوء يعبرون بنواقض الوضوء، في التيمم يعبرون بمبطلات التيمم. قال: والمعنى أن الأشياء التي يبطل أو يبطل التيمم بوجود واحد منها ثلاثة، وستعلم مما سنذكره أنها أكثر من ثلاثة. الأول: ما أبطل الوضوء. المعنى أن الأول من مبطلات التيمم حصول شيء من نواقض الوضوء السابقة، هذا قيد، انتبه، هذا إن تيمم عن الحدث الأصغر، فإن تيمم عن الأكبر لم يبطل تيممه بحصول شيء منها بالنسبة إليه، أي بالنسبة للحدث الأكبر، ويبطل بالنسبة إلى الأصغر، فيحرم عليه ما يحرم بالحدث الأصغر فقط. يحتاج إلى مثال: عندنا شخص عليه حدث أصغر ولم يجد الماء، هل له أن يصلي أو ليس له أن يصلي؟ له أن يصلي إذا تيمم، تيمم وقبل أن يصلي أحدث، نقول له: تيممك الأول بطل، يلزمك أن تتيمم مرة أخرى. هذا المثال الأول. المثال الثاني: عندنا شخص جنب يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يقرأ القرآن، هل يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب؟ يتيمم، تيمم فله أن يستبيح قراءة القرآن، جيد، تيمم هذا الشخص بنية استباحة قراءة القرآن، له أن يقرأ القرآن. بعد أن تيمم هذا الشخص أحدث نقول إذا أحدثت الآن هل لك أن تقرأ القرآن أو ليس لك أن تقرأ القرآن؟ ها؟ هو تيمم لماذا؟ لقراءة القرآن، بنية استباحة قراءة القرآن، صح؟ الآن أحدث، هل له أن يقرأ القرآن أو لا؟ واضح؟ نقول ما الذي يبطل؟ يبطل ما تستبيحه بالحدث الأصغر. يعني لو أراد أن يمس المصحف نقول لا، تريد أن تقرأ القرآن تفضل. فهمتم ولا لا؟ لأن الحدث هذا الذي خرج منه، هذا الحدث لا يمنعك من قراءة القرآن، لكن يمنعك من مس المصحف. فهمتم؟ مرة أخرى، عندنا الشخص الأول، هذا الشخص الأول تيمم بنية أن يصلي، بعد أن تيمم بنية أن يصلي وقبل أن يصلي أحدث، هل له أن يصلي؟ ليس له أن يصلي، انتهينا. عندنا شخص آخر، هذا الشخص الآخر تيمم بنية قراءة القرآن وهو جنب. شوف هذا قراءة القرآن في إيش من قسم؟ فإذا إذا إذا إذا تيمم بنية قراءة القرآن له أن يستبيح قراءة القرآن، وله أن يستبيح ما كان في القسم الثالث كمس المصحف. فلو أن يستبيح أمران، قراءة القرآن ولو أن يستبيح مس المصحف، لأنهما في نفس الرتبة في نفس القسم. طيب لاحظ معي، مس المصحف هذا يحرم على المحدث حدث أصغر، قراءة القرآن هذا يحرم على المحدث حدثا أكبر. هذا الشخص تيمم بنية استباحة قراءة القرآن، بعد أن تيمم بنية استباحة قراءة القرآن أحدث، هل له أن يمس المصحف أو لا؟ لا. لماذا لا؟ لأن هذا الحدث الذي أحدثه يمنعه من مس المصحف. هل له أن يقرأ القرآن أو لا؟ نعم، لأن هذا الحدث لا يمنعه من قراءة القرآن. فهموا ولا لا؟ جيد، انظر ماذا قال. قال فإن تيمم عن الأكبر لم يبطل تيممه بحصول شيء منها، أي من الأحداث، بالنسبة إليه، أي بالنسبة للحدث الأكبر، ويبطل تيممه بالنسبة إلى الأصغر، فيحرم عليه ما يحرم بالحدث الأصغر فقط. فهمت العبارة ولا لا؟ نعم، سأعيدها مع حل ضمائرها. قال رحمه الله: المعنى أن الأول من مبطلات التيمم حصول شيء من نواقض الوضوء السابقة، هذا إن تيمم عن الحدث الأصغر. هذا مثاله الصورة الأولى التي ذكرتها لكم عندما قلت لكم تيمم ليصلي ثم أحدث قبل أن يصلي، هذه الصورة الأولى، هذا مثاله، هذا إن تيمم عن الحدث الأصغر. فإن تيمم عن الأكبر، هذه مثالها الصورة الثانية، في شخص جنب تيمم لقراءة القرآن. قال فإن تيمم عن الأكبر لم يبطل تيممه بحصول شيء من نواقض الوضوء، فقوله منها يعود على نواقض الوضوء، لم يبطل تيممه بحصول شيء من نواقض الوضوء بالنسبة إليه، أي بالنسبة للحدث الأكبر، ويبطل تيممه بالنسبة للحدث الأصغر، فيحرم عليه ما يحرم بالحدث الأصغر كمس المصحف دون قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن لا يحرم بالحدث الأصغر وإنما يحرم بالحدث الأكبر. أرجو أن يكون واضحا لكم. قال رحمه الله: والردة، والمراد بالردة هنا قطع الإسلام حقيقة أو حكما. المعنى أن الثانية من مبطلات التيمم قطع الإسلام حقيقة بأن صدر ممن يصح طلاقه، أو حكما كأن صدر من صبي. لاحظ معي، من هو المرتد الذي تصح منه الردة؟ المرتد الذي تصح من الردة من جمع ثلاثة شروط: أن يكون بالغا، عاقلا، مختارا. واضح؟ طيب لو أن صبيا مميزا ارتد، قال كلاما كفريا، فعل فعلا كفريا، هل هذا المرتد حال كونه صبي تقام عليه أحكام الردة فيقتل مثلا؟ الجواب لا، فلا تقام عليه أحكام الردة، لكننا نحكم عليه في الأحكام الظاهرة بأنه مرتد. وبالتالي لو كان متيمما وارتد حال كونه صبيا مميزا نقول يبطل تيممك. تمام. فقال هنا المعنى أن الثاني من مبطلات التيمم قطع الإسلام حقيقة بأن صدر ممن يصح طلاقه أو حكما كأن صدر من صبي. وإنما لم تبطل الوضوء، يعني وإنما لم تبطل الردة الوضوء، ففاعل تبطل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الردة. وإنما لم تبطل الردة الوضوء لأن التيمم طهارة ضعيفة، ولأنها للاستباحة. تمام. ولأنها عندكم هكذا أو ولأنه؟ ولأنها، أي ولأن طهارة التيمم للاستباحة. تمام. ولأنها أي طهارة التيمم للاستباحة، وهي أي والاستباحة ممتنعة مع الردة، ولا كذلك هو أي وليس كذلك الوضوء. تمام. الأمر الثالث الذي تبطل به أو الذي يبطل به التيمم توهم الماء إن تيمم لفقده. قال رحمه الله التوهم في الأصل الظن، هذا الكلام غير مسلم. التوهم هو الطرف المرجوح الذي يقابل الطرف الراجح، واضح؟ الظن هو الطرف المرجوح الذي يقابل الطرف الراجح، وإن تساوى الاحتمالان فذلك الشك، فالشك تجويز بلا رجحان، والظن طرف راجح، والوهم طرف مرجوح. نعم، الفقهاء في الغالب لا يفرقون، ولعل كلام الشارح رحمه الله تعالى من ذلك. قال التوهم في الأصل الظن، والمراد به هنا ما يشمل الشك. قال والمعنى أن الثالث من مبطلات التيمم توهم من تيمم لفقد الماء وجود الماء، كأن رأى سرابا أو غمامة أي سحابة مطبقة، وكتوهمه علمه به من باب أولى. يعني كما أن التوهم يبطل التيمم، فمن باب أولى علمه بالماء أنه يبطل التيمم، واضح؟ وهذا بارك الله فيكم محله إذا كان قبل الصلاة، أما إذا كان في الصلاة ففيه تفصيل سيأتي. قال رحمه الله والمعنى أن الثالث من مبطلات التيمم توهم من تيمم لفقد الماء وجود الماء، كأن رأى سرابا أو غمامة مطبقة، وكتوهمه علمه به أي من باب أولى. هذا إذا لم يقترنا بمانع متقدم أو مقارن. هذا إذا لم يقترنا، من ومن؟ من ومن؟ التوهم والعلم، واضح؟ هذا إذا لم يقترنا أي توهمه وعلمه بالماء، هذا إذا لم يقترنا بمانع متقدم أو مقارن. طيب إذا اقترنا بمانع نقول التيمم لا يبطل، إذا اقترنا بمانع متقدم أو مقارن لا يبطل. ما مثاله؟ قال كسبع وعطش. كسبع وعطش، يعني لو أنه علم بوجود الماء لكن يوجد عنده سبع، واضح؟ هذا مانع من استعمال الماء، إذا لا يبطل تيممه. لو علم بوجود الماء لكن هذا الماء الذي وجده يحتاجه لعطشه لا يبطل تيممه. لماذا؟ لوجود المانع حينئذ. قال هذا إن لم يقترنا بمانع متقدم أو مقارن كسبع وعطش، أو قول من يقول لغائب عندي ماء، بخلاف المتأخر كأن يسمع قائلا يقول عندي ماء لغائب فإنه لا يمنع الإبطال. شوف الفرق، لو سمع شخصا يقول لغائب عندي ماء، أين المانع؟ أين المانع في هذه الجملة؟ لغائب عندي ماء، قوله لغائب هذا مانع، ما دام أن الماء للغائب إذن أنت ليس لك أن تستعمله، واضح؟ فالمانع هنا تقدم أو لا؟ تقدم المانع أو لم يتقدم؟ تقدم. أين المانع؟ لغائب، صح، تقدم. إذن هنا سيبطل التيمم أو لا يبطل؟ لا يبطل التيمم. لماذا؟ لأن المانع تقدم. لكن انظر بخلاف قوله عندي ماء لغائب، عندي ماء لغائب، أين المانع؟ لغائب، تأخر أو تقدم؟ إذن هنا أول ما تسمع عندي ماء يبطل تيممك، بعدين قال لغائب، فهمتم؟ هي جزء من ثانية، ليس ثانية، أقل من ثانية، واضح ولا لا؟ وهذا يصلح في في في في مبحث تقديم الخبر عن المبتدا وتقديم المبتدا على الخبر، واضح ولا لا؟ فلو قال، لو سمعت شخصا وأنت في حال تيمم، لو سمعت شخصا يقول لغائب عندي ماء، نقول هنا لا يبطل تيممك. لماذا؟ لأن المانع تقدم. ولو سمعت شخصا يقول عندي ماء لغائب بطل تيممك. لماذا؟ لأن عندما قال عندي ماء بطل، ها، بعدين ذكر المانع، فالمانع تأخر، قال عندي ماء بعدين ذكر المانع لغائب. أرجو أن يكون هذا واضحا. قال، نعيد قراءة العبارة، هذا إن لم يقترنا، الضمير في قولي يقترنا يعود على من؟ على يعود على العلم والتوهم. هذا إن لم يقترنا بمانع متقدم أو مقارن، طبعا أنا أقول يعود على من أو نقول يعود على ما لأنه غير عاقل. هذا إن لم يقترنا بمانع متقدم أو مقارن كسبع وعطش، أو قول من يقول لغائب عندي ماء بخلاف المتأخر، كأن يسمع قائلا يقول عندي ماء لغائب فإنه لا يمنع الإبطال، بمعنى أن التيمم يبطل حينئذ. عندي لغائب ماء، إيش عندك؟ عندي لغائب ماء، عندي ماء لغائب. عجيب. نعم. قال رحمه الله تعالى ومحل ما تقدم كله، هكذا عندكم كله بالجر، نعم، لأنه توكيد لماء وهي مضاف إليه، ومحل ما تقدم كله إن كان خارج الصلاة، فإن كان فيها فالتوهم لا يضر مطلقا. انتبه معي، هذا يحتاج إلى كتابة في السبورة. بسم الله. خلاص هذا صح؟ مبطلات التيمم. المبطل الأول توهم الماء، المبطل الثاني تيقن الماء. طيب هذا الأول، هذا الثاني. هنا قبل الصلاة هنا أثناء الصلاة، إذا توهم الماء قبل الصلاة بطل التيمم، تمام؟ إذا توهم الماء أثناء الصلاة لا يبطل، لا يضر، هذا في حالة إيش؟ التوهم. والمراد هنا بالتوهم ما يشمل الشك والظن، ما ليس بعلم. ما ليس بيقين. لو تيقن الماء قبل الصلاة بطل من باب أولى. إذا كان التوهم يبطل فتيقن من باب أولى. طيب إذا تيقن الماء أثناء الصلاة فهذا فيه تفصيل. هذا فيه تفصيل. واضح إذن؟ هذا خلاصة ما سيذكره رحمه الله. يقول قائل ما هو هذا التفصيل؟ نقول التفصيل كالآتي. هنا إذا كان في محل تمام الغالب فيه عدم الماء أو يستوي وجود الماء وعدمه فلا تبطل. تمام. إذا كان في محل الغالب فيه عدم الماء كالصحراء أو في محل يستوي فيه وجود الماء وعدم الماء فالتيمم لا يبطل فلا تبطل صلاته. وإذا كان في محل الغالب فيه وجود الماء بطلت، أي بطلت صلاته لبطلان التيمم. واضح ولا؟ جيد. طيب هنا تبطل أو لا تبطل؟ لا تبطل، لكن الأفضل إبطالها. الأفضل لماذا؟ لأن من الفقهاء من يقول إنها تبطل، فمراعاة لخلافه قالوا الأفضل أن يبطلها ليصلي الصلاة بطهارة مائية لا بالتيمم. واضح؟ ولذلك قال لك في الزبد في هذا المبحث قال مبطله أي تيمم مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع. الشيء المنع هذا الذي ذكرناه قبل قليل، قبل ابتداء الصلاة، هذا في التوهم قبل ابتداء الصلاة، قبل ابتداء الصلاة. ثم قال أما فيها ففيه تفصيل، أما أي إذا تيقن وجود الماء فيها، أما فيها فمن عليه واجب يقضيها، لأن الذي يتيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء وجب عليه القضاء. تمام. فمن عليه واجب يقضيها أبطل، وإلا بأن كان في مكان الغالب فيه عدم الماء أو استوى الأمران وإلا لا فلا. تمام. لكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعله، أفضل ليس واجبا. انظر ماذا قال هنا، ومحل ما تقدم كله إن كان خارج الصلاة، فإن كان فيها فالتوهم لا يضر مطلقا. أين هذا بارك الله فيكم؟ إن كان فيها فالتوهم لا يضر مطلقا، هنا صح هذه الحالة. وأما هذا فقد درسناه وقلنا، قال لك في الصفحة فوق وكتوهمه علمه به، هذا خلاص، هذه الثلاثة درسناها، بقي إيش؟ الرابعة. قال وفي العلم تفصيل، أي وفي العلم بوجود الماء أثناء الصلاة، وفي العلم بوجود الماء أثناء الصلاة تفصيل. تمام. هنا أثناء الصلاة علم، هنا تفصيل، هذه الحالة الرابعة. شوف هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة. فهو يتكلم على الرابعة، علم أثناء الصلاة. تمام. قال وفي العلم تفصيل، وهو إن كانت الصلاة لا تسقط بالتيمم، كأن كان بمحل الغالب فيه وجود الماء بطلت صلاته. أين هذه؟ هنا، هذه الحالة الأولى. تمام. وإن كانت تسقط به، أي وإن كانت الصلاة تسقط بالتيمم، أي لا يجب قضاؤها، بأن كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران، أي فقد الماء ووجود الماء، لم تبطل، لكن يسن له قطعها إن اتسع الوقت ليصليها بالماء خروجا من الخلاف. هذا هو، واضح إن شاء الله. طيب الآن نحن قلنا هنا إن كان في محل، وقلنا هنا إن كان في محل، هل المراد بالمحل المحل الذي فيه التيمم أو المحل الذي فيه الصلاة؟ لأنه قد يتيمم هنا ويمشي إلى هناك فيصلي هناك. فعندما نقول هل المحل الذي الغالب فيه عدم الماء أو الغالب فيه وجود الماء أو يستوي فيه الأمران هل هو محل التيمم أو محل الصلاة؟ انظر ماذا قال خلاف. قال والمراد بالمحل الذي يندر أو يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران محل التيمم عند ابن حجر ومحل الصلاة عند الرملي. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ومن مبطلات التيمم القدرة على ثمن الماء بلا مانع كدين. شخص لم يجد الماء ولم يجد ثمن الماء ليشتري تيمم، وقبل أن يصلي قالوا له إن أباك الرجل الغني قد مات، انتقلت التركة من الأب إلى هذا، صح؟ الآن أصبحت عنده قدرة على الشراء، تيممه بطل. فهم؟ ما سبب بطلان التيمم؟ ها؟ وجود القدرة التي لم تكن موجودة من قبل. فقال هنا ومن مبطلات التيمم القدرة على ثمن الماء بشرط ألا يوجد مانع كدين. أما لو حصل له مال لكن هذا المال يحتاجه في سداد ديون عليه فوجود هذا المال كعدمه، لأن هذا المال وإن حصل له إلا أن هنالك مانع يمنع، مثل من وجد الماء قبل قليل لكن مع مانع مقارن كسبع أو عطش أو نحو ذلك. واضح؟ فقالوا من مبطلات التيمم القدرة على ثمن الماء بلا مانع كدين. واحد. اثنين، ومن مبطلات التيمم زوال العلة المبيحة للتيمم. فلو كان مريضا فيباح له التيمم، فإذا زال المرض انتهى التيمم. ولذلك القاعدة تقول ما جاز لعذر زال لزواله. الشيء الذي يجوز بسبب عذر إذا زال ذلك العذر زالت تلك الرخصة. قال رحمه الله وزوال العلة المبيحة للتيمم ولو في صلاة لا تسقط القضاء. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني ولو كان زوال العلة المبيحة للتيمم في صلاة لا تسقط القضاء. أين الصلاة التي لا تسقط القضاء؟ هنا أو هنا؟ هذه لا تسقط القضاء، لأنه إذا صلى في مكان الغالب فيه وجود الماء يجب عليه القضاء، صح؟ هذه صلاة لا تسقط القضاء. وبالتالي نقول بارك الله فيكم لو أنه مثلا لم يجد الماء بسبب أو وجد الماء لكنه كان مريضا فتيمم في مكان لا يسقط عنه القضاء، تمام؟ أو نقول مثلا لو أن الشخص كانت به جبيرة في عضو تيمم، لعل هذا أوضح، لو كانت به جبيرة في عضو تيمم هذا يجب عليه القضاء، في أثناء الصلاة شفي نقول بطلت صلاتك. لماذا؟ لزوال العلة، لأنه الآن يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة، فأنت جبيرتك في عضو تيمم، ومن كانت جبيرته في عضو تيمم يصلي لحرمة الوقت ويعيد الصلاة بعد الشفاء، كما مر معنا من قبل أن صاحب الجبيرة له خمس حالات يعيد في ثلاث ولا يعيد في اثنتين. فقال هنا ولو في صلاة لا تسقط القضاء، لا أي لا يبطل التيمم، ها؟ لا يعني لا يبطل التيمم بتوهم زوالها. لو أنه لم تزل يعني حصل عنده توهم فقط، هل زالت العلة أو لم تزل، هل زال المرض أو لم يزل، هل بمجرد توهم زوال المرض يبطل التيمم؟ الجواب لا، إنما يبطل التيمم بماذا؟ ها؟ بزوال العلة لا بمجرد توهم زوال العلة. أرجو أن يكون واضحا. بهذا تعلم أن الشارح زاد كم مبطلات؟ ثلاثة، زاد ثلاثة مبطلات على ما ذكره المصنف، وهو قد قال لك قبل قليل، قال لك المعنى أن الأشياء التي يبطل التيمم بوجود واحد منها ثلاثة، وستعلم مما سنذكره أنها أكثر، فزاد ثلاثة على الثلاثة فصارت كم؟ فصارت ستة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل الذي يطهر من النجاسات ثلاث. أنا أفضل أن نقف هنا، إذا كان عندكم سؤال هذا أفضل، لأنه سيأتيني اليوم ضيف فلا أريد أن أتأخر عليه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. بناء على الاختلاف الذي حصل بين الإمام النووي وهو أخذ بقول القديم، هل يجوز التقليد؟ لا.